انا هذه انا ما هي فوره يعني اللي يظن اني انا جايتني حاله فوره، لا لا، انا رجل عاقل جدا جدا جدا، وانا قبل ما اخطو الخطوه واتكلم كلمه احسبها 100 مره بموازين الربح والخساره لصالح الامه ولانجاح مشروع التغيير، ولا اقدم على خطوه انفعاليه او ارتجاليه عشوائيه، مستحيل. انا يوم انطلقت لمرحله وانا مؤسسها واضع البدائل ومستعد للضرائب المحتمله كلها تماما، وجاهز جاهزيه قصوى لمئة بديل فوري مباشر، 100 بديل عندي الان جاهزات. يعني هذه المرحله ما هي محصوره في منبر الايمان او محصوره في حلب او محصوره، بدائل جاهزه. ما بدهم هالكلام يسمع جمعي، ما يتفضلوا ياخذوا جمعي، ما بدي، ماني بحاجه له، وانا المستقيل لي نهار منه ومن الثانويه، ما بدي اياها. انا مدير الثانويه الشرعيه بس ما بدي اياها لاني اراها قيد تماما. انا الان ابدا بجوله اضطر تماما، ما يمر علي الاسبوع بدي ارجع مشان ادرك الخطبه، لاني امانه في ناس عم تاتي وجماهير، وبينما تكون احدى جولاتي خير من ألف خطبه في جامع الايمان، وأن أستمر فيها أنفع لي وللوطن من ألف خطبة، بس أرجع من أجل هالمئات التي تأتي من أقاصي الدنيا. ترى من حلب الجيدة قلائلها الحضور من هذا الحي، المترفون المتخمون هؤلاء معدودين على رؤوس الأصابع هنا.